إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع عمدة الأحكام، ونسأل الله جل في علاه أن يتم علينا وييسر علينا إتمام هذا الكتاب. سنمر سريعا على هذه الأحاديث تتكلم عن مكة وأحكام مكة وفضل مكة، لأننا قد وصلنا من قبل الكلام عليها، وأيضا لعلة أخرى حتى نيسر على الإخوة المراجعة، لأن الاختبارات ستبدأ من الغد. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أنس بن مالك، بلد جهول مكة وغيره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 100 قرن. فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن فضل متعلق بأبطال الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذاب من الثنية العليا التي بالإصحاء، وخرج من الثنية السود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد بلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمنيين. لكن لا شيء. عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال: اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. جزاكم الله خير. مكه بينا ان الله جل في علاه زادها تعظيما شريفا بناء البيت فيها، وإن الله جل في علاه قد حرم مكة وأظهر ذلك على لسان إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسكى السلام. فمكة معظمة مشرفة، ومكة بلد حرام لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا يقطع ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، ولا يحدث فيها قتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحلها لي ساعة من النهار، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وهذا إلى يوم الدين حتى تخرب الكعبة. وإن من تعظيم الله للكعبة وتشريف الله للكعبة أن الله جل في علاه هذا البلد الحرام حرام على أي مشرك لا يدخل هذا البلد، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأيضا من تفضيل الله في هذا البلد الحرام جعل الشرع أن الصلاة فيه في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهذا من فضل الله على العباد، وجعل المسلمين يتوجهون إلى هذه الكعبة قبلة المسلمين. من تفضيل الله لهذا البلد الحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظمه تعظيما كبيرا كثيرا كثيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول: لولا أن الله أخرج، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. وكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب البلاد إليه مكة، وكان أحب إليه أن يتوجه إلى الكعبة ولا يتوجه إلى بيت المقدس، كما قال الله جل وعلا ممتنا عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا هذه الأحاديث تثبت لنا فضل مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحا دخل على رأسه المغفر يطأطئ رأسه متذللا خاضعا متمسكنا لربه جل في علا متواضعا. بعدما فتحها قالوا له ابن خطل يتعلق بأستار الكعبة. ابن خطل كان ممن كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له جاريتان يسبان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وهذه كما سنبين في المسائل لا تصح أن تكون دليلا لمن يقول بأن إقامة الحدود تجوز في مكة بهذا الحديث كما سنبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا، أمرهم بالقتل في الساعة التي وحلت له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فتحت له الكعبة، فما دخل الكعبة حتى طهرت من الأصنام حولها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تسقط الأصنام من حوله وهو يقول يقرأ قول الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكان يقرأ أيضا جاء الحق وزهق الباطل وما يبدو الباطل وما يعيد. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، الكعبة على سبعة أعمدة ولا تسعة أعمدة، الكعبة على سبعة أعمدة، الكعبة على سبعة أعمدة، على ستة أعمدة، فجعل ثلاثة أعمدة خلفه وجعل أمامه عمودين عن يمينه وعمود عن يساره، ثم جعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. ومن حرص الصحابة كانوا يسألون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل الكعبة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا دخل لما ذهب أو جاء إلى مكة حاجا في اليوم الرابع بات ليلته، بات بذي طوى، بات الليل بذي طوى، ثم دخل مكة من الثانية من كذا من الثانية العليا بأبي هو وأمه. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يستن بهذه السنة الغراء، كان لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى ليلة، ثم صباحا يدخل مكة يتطهر ويدخل مكة متطهرا فيغتسل وبعد ذلك يدخل مكة. هذه تعتبر مجمل ما يقال في الأحاديث التي تليت عليكم. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أو بهذه الأحاديث، أولها أننا بينا بأن مكة حرام، بلد حرام، ومعنى أنها بلد حرام لا يقام فيها حد، حتى ولو قتل أحد أحدا، نعم لا يقام فيها حد على الراجح الصحيح كما فصلنا في السابق، لكن يبقى لنا أن بعض العلماء احتج بهذا الحديث أن السلام أمر بقتل ابن خطل فقالوا قد قتله وهو يتعلق بأستار الكعبة، وابن خطل كان ممن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإقامة الحدود تجوز في مكة. والصحيح الراجح أن إقامة الحدود لا يجوز أن تقام في مكة، بل من كان عليه الحد يضيق عليه ويضيق عليه ثم يضيق عليه حتى يخرج منها، ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. هذا هو الراجح الصحيح، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وهذا على العموم. وأيضا الاستدلال بهذا الحديث في غير محل النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الله قد أحلها له، فإن كان الله جل وعلا قد أحلها له فهي حرام، وقال ما أحلها لي إلا ساعة من النهار، يبقى إذن هو أحلها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وترجع بعد هذه الساعة من النهار حراما كما كانت، فالأحكام ترجع كما كانت، فلا يجوز بحال من الأحوال إقامة الحدود في مكة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه يمكن أن نقول بمسألة فصلنا فيها قبل ذلك، ألا وهي جواز دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة بغير إحرام. الاتفاق كما سبق وبينا من أراد الحج والعمرة لابد أن يحرم، لقول المسلم هن لهن، ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة، ألا يمر ولا يجاوز الميقات إلا بإحرام، فلذلك لا يدخل مكة إلا محرما من أراد الحج والعمرة. طيب من لم يرد الحج والعمرة؟ قلنا خلاف بين العلماء، والصحيح وما ذهب إليه الشافعي هذا الراجح الصحيح أنه يجوز للمرء أن يدخل مكة بغير إحرام إن لم يرد الحج والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فاتحا مكة على رأس المغفر، وأيضا قد تعمم بعمامة سوداء ولم يدخل محرما، فهذه دلالة واضحة جدا راجحة تبين أن دخول مكة الشرط فيه بالإحرام إذا أراد الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا يمكن أن نستفيد بأنه عند تزاحم المصالح نقدم المصلحة الأكبر، فمصلحة جهاد أهل مكة أولى من مصلحة الحج، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا ولم يدخل حاجا مكة. الحديث الثاني فيه أيضا من المسائل هو فقه نتعلمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تغاير الأمكنة التي يتعبد فيها المرء. الله جل وعلا قال نكتب، يكتب الله جل في علاك في سورة ياسين يكتب ما قدموا وإيش وأثرهم أثار المرء. والله جل وعلا قال يومئذ تحدثه أخبارها، ما من أرض تطأها طاعة لله جل في علاك إلا ويتشهد لك في الآخرة بما فعلت عليه. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثانية العليا دخل من الثانية العليا عندما أراد دخول مكة، وعند بعدما انتهى من فريضة الحج خرج من الثانية السفلى. هذه العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أكثر من موضع. في العيد كان يذهب إلى المصلى في من مكان من سكك ويرجع من سكك أخرى، فيها ما فيها من الفوائد، منها أولا رؤية الصالحين، وأيضا تفشي السلام بين أهل الخير، وهذا ينشر الود والألفة والمحبة وأواصل المحبة، وهذه من مقصود الشرع. وفيها أيضا أن الأرض تشهد له أنه مشى هنا لطاعة ورجع من هنا أيضا طاعة، وأيضا فيها ما فيها من تعليم الجاهل في كل أنحاء الأرض، وهذه من النوايا الصحيحة السديدة التي ينتويها المرء إذا أراد السرعة إلى الله جل في علاه. فقد كانوا تجارانية، يعني كان الواحد منهم يذهب إلى مكان أكثر من 100 نية، أكثر من نية منها تعليم الجاهل، وهذه من أفضل النوايا أن تنتوي وأنت في المكان تذهب من بعد رؤيتك لإخوتك في الله، أن تذهب بنية صالحة سديدة ألا وهي أن تنشر الخير والعلم بين الناس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغاير بين الأماكن التي يسير فيها ليتعبد لله جل في علاه. أما الحديث الثالث وهو حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فهذه يستفاد منها مسألة سنفصلها تفصيلا أقوى من ذلك وأوسع من ذلك عند كتاب الصلاة بإذن الله. لكن نحن بصدد الحديث الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، ودخل فتح له الباب عثمان بن أبي طلحة أو بن طلحة، فتح له الباب هو خادم مكة، فدخل معه ودخل معه خادمه أسامة وأيضا بلال رضي الله عنهم أجمعين، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ثلاثة أعمدة خلفه وعمودين على يميني وعمود عن يساري وصلى في البيت. لكن لما دخل صلى الله عليه وسلم أغلق الباب بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف الصحابة يترقبون رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أثريون يحفظون ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، يتلمسون خطى صلى الله عليه وسلم، يتعلمون ليعملوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ترى أن ابن عمر سريعا ما ذهب إلى بلال يسأله، فقال ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل الكعبة أو أول ما دخل البيت؟ فقال قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في هذا الباب في مسألتان. المسألة الأولى ورد الإثبات وورد النفي، أسامة نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد صلى، ولذلك ابن عباس يرى أنه لا صلاة، وأيضا بلال أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، لكن ابن عمر يقول نسيت أن أسأله صلى ركعتين، صلى أربع ركعات، كم صلى؟ لكن هو أقر وأثبت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء في الصلاة داخل المسجد. أولا نقول إذا نفى أسامة فقد أثبت بلال، وإثبات بلال تجعلنا نقول المثبت يقدم على النافي، فنقول قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. من هنا عنا الخلاف ونجم بين العلماء، هل يصح الصلاة داخل الكعبة أو الصلاة فوقه السطح؟ طبعا هو متصور عندنا الآن لأن الباب ما بيفتح إلا للخاصة، فهل إذا دخل الخاصة مثلا وفتح الباب ودخلوا وصلوا في الداخل صلاتهم صحيحة أم لا، أو صلوا فوق سطح البيت صح الصلاة أم لا؟ هذا خلاف عريض بين العلماء. أقوال ثلاثة، ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه أن الصلاة لا تصح لا نافلة ولا فرضا، لا تصح الصلاة ولا نافلة ولا فرضا، وهذه لها وهذا المذهب له أدلة قوية، منها قول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطرة يعني اتجاه، هذا الراجع صحيح عن اتجاه المسجد الحرام. قال وإن كان داخل الكعبة لا يستطيع أن يتجه اتجاه ولا أن يستقبل اتجاه الكعبة، وإن كان صلى قد صلى فوق السطح أيضا لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. هذا الذي ذهب إليه ابن عباس. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من المالكية والحنابلة ومعهم كثير من المحدثين، يقولون بأن الصلاة داخل الكعبة على التفصيل أو فوق السطح على التفصيل، إن كانت نافلة صحت، وإن لم تكن نافلة يعني فريضة لم تصح، واستدلوا بنفس أدلة المذهب الأول، وزادوا على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطي الإبل، وأيضا نهى عن الصلاة فوق سطح البيت، نهى عن الصلاة فوق سطح البيت. فقالوا هذا دليل واضح جدا على منع الصلاة، نقول هذا الدليل عليكم ليس لك، لأن هذا الدليل لا، هذا دليل ايه؟ دليل عام، احسنت، في النافلة وايش والفرض، فلما خصصتم بالنافلة؟ قالوا لا نخرج، لا تلزمونا بهذا الإرادة، نخرج. قلنا وما المخرج؟ قالوا نخرج من ذلك أن نقول بأن صلاة النافلة الأصل فيها التخفيف، فلذلك خفف في صلاة النافلة. وأيضا قد ثبت الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى. والمذهب الثالث هو المذهب الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه، وهو ما ذهب إليه الشافعية والأحناف، قالوا بصحة الصلاة داخل الكعبة وفوق سطح الكعبة. لما؟ لأن الله جل وعلا لما أمر أمر بإيش؟ أمر بالجهة. أنا ممكن أكون وهمت في الدليل الأول، الدليل الأول هذا دليل للقول الثالث اللي هو حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني اتجاه لا العين، إن النزاع في العين اتجاه، فهذا دليل للقول الثالث دليل للقول الأول، انسحوا هذا. فاستدلوا بقول الله تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني اتجاهه، وهو قد استقبل، أو قل هو أصالة وإن لم يستقبل العين لكنه استقبل الاتجاه، فتصح الصلاة باستقبال الاتجاه، وهذا هو الراجح الصحيح. وأما الرد على الأدلة الأولى، الدليل الأول حديث ابن عباس، نقول له قد ثبت أن السلام قد صلى داخل البيت، ولا حجة لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الدليل الذي استدل به الحنابلة فهو حديث ضعيف، قال فيه البخاري فيه رجل متروك، والأحكام فرع على التصحيح. ولو قلنا بصحة الحديث فالحديث يكون حجة على المنع من الصلاة نافلة وفرض، فلا نقول بالنافلة غير الفرض. وأما الدليل الذي يكون عمدة لأصحاب القول الثالث هو هذا الحديث، حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فصلى في البيت، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على صحة الصلاة في البيت. والقاعدة عند العلماء لا فرق بين نفل وفرض، إذ الكل صلاة، فلا فرق بين نفل ولا فرض إلا بدليل، فالأصل أن النفل والفرض سواء، كما قال بعض العلماء الذين ألزموا الناس بالتشهد الأوسط أن يكون تاما كاملا بهذه القاعدة، قالوا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 9 ركعات وجلس في الثامنة وتشهد تشهدا إيش كاملا، لا أن وصل التشهد فقط، لا تشهدا كاملا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قام فأتى بالتسعة وتشهد التشهد الكامل. فقال والأصل أن الأحكام في النفل والفرض يستويان إلا ما جاء الدليل المفرق، فإذا ثبت أن السلام صلى داخل الحجر صحت الصلاة داخل مكة فصحت الصلاة، صلى فوق السطح صحت الصلاة بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمرت هذا الخلاف، نقول لو طاف الرجل 7 أشواط ثم بعد ذلك ما وجد مكانا يجعل المقام بينه وبين البيت فدخل الحجر فصلى، والحجر كما قلنا من البيت 6 أذرع منه من البيت، كما قالت عائشة واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تصلي في البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر لأن الحجر من البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قصرت النفقة على أهل مكة، والعجب من أهل مكة لهم أخلاقيات سامية على كفرهم، يعني كانوا بعدما حدث الانهيار للبيت بنوه من حر مالهم ومن المال الحلال فقط، ثم قصرت النفقة مع أنه عندهم أموال كثيرة من الربا، لكن ما وضعوا درهما واحدا من الربا في البيت، فقصرت النفقة الحلال على أن يبنوا البيت على القواعد. فالحجر 6 أذرع منه الأصالة أن يكون داخل الكعبة، فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر، إن أردت أن تصلي داخل البيت فصلي في الحجر، فإن طاف ولم يجد مكانا فصلى في الحجر، هل تصح الصلاة أم لا؟ وأيضا إذا ازدحم المكان وأراد أن يصلي الفريضة فدخل في الحجر فصلى، فعلى القول الأول الصلاة ها تبطل، وعلى القول الثالث الصلاة، والقول الثاني والقول الثالث من أجل الفريضة، القول الثالث يبقى تصح الصلاة. ولو صلى رجل فوق فوق السطح فوقه، فهذا إذا صلى العشاء مثلا فيها الصلاة تكون إيش؟ بطلة على القول على القول على ها قول الأول والثاني و ولا اطلع ورا شوية أو لا خليك ورا كده هذا عشان نشد عليك أرجع على جعفر أخوي. لو صلى على السطح يا أستاذ أيمن ذهبت إلى هناك، لو صلى على السطح في الدور الثالث على أي قول تصح الصلاة؟ أحسنت، نعم أحسنت، على كل الأقوال تصح الصلاة. التفصيل في الصلاة ده تفصيل رائح، يعني مع إخوة لسه عقولهم لم تحضر حتى الآن، إخوة لسه حضورهم برة، فلما تأتي إن شاء الله. لا صحيح، الراجح أنهم اتفق تتفق الكلمة على أنه لأن كل منهم قد توجه إليه عين القبلة عين الكعبة. صحيح، فبالاتفاق تكون الصلاة صحيحة. أدخل عليك أنت. لا خليك الآن على السطح هذا. أقول ثلاثة إيش بقى وجه الزاوية؟ وجه القبلة إزاي أنت وجهي؟ غلط أو علمت غلط حتى لو أعرف علم غلط. الاتجاه هذا يكون في قول من؟ قول الثاني، قول الثالث. أصحاب القول الأول يرون أن المسألة تكون على العين، عين الكعب. رأيت؟ يعني حتى لما ضبطنا المسألة أخطأت. فالإخوة تقعد تفكر لو سمحت تدبروا حتى تصل. جيد؟ فإذا الراجح الصحيح في هذه الأبواب وهذا الأمر أنه يصح الصلاة في الداخل وفي الخارج، ومن طاف فأراد أن يصلي فله أن يصلي في الحج، من صلى في الحج صلاة الفريضة فصلاته أيضا صحيحة. هذه المسألة الأخيرة تتعلق بهذا الباب. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، منها أولا أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. من وين نأخذ هذا؟ التوكل من أجل العبادات، ومن أصل صميم التوكل الأخذ بالأسباب، ومن لم يأخذ بالأسباب وقال إني متوكل على الله فهذا كاذب في الدعاء، فهو متواكل وليس متوكل. صحيح ولا لا؟ نعم. من وين؟ نعم، دخل السلام على رأسه المغفر، فهذه دلالة واضحة جدا أن السلام يأخذ بالأسباب، لأمة الحرب يضع الدرع فيأخذ بالأسباب مع أنه يتوكل، حق التوكل على الله جل في علا. من ذلك من الفوائد أيضا عدم التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل في الأحكام أن يبقى العام على عمومه ما لم يدل دليل على الخصوص. من وين هذه المسألة الفائدتين؟ الفائدة الأولى والثانية. نعم فإيش؟ فنقيت في الألفاء هو جيد، بس كيف نقول أن ده ليس تقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جيد، لكن هي في حاجة أقوى من هذا. أحسنت، جيد. ها إخوة تنظر في الحديث. نعم الإيش؟ هذا جيد، وهناك أيضا أحسنت أيضا. نعم أيوة لا ليس كذلك، نقول جاء الصحابة أولا السلام قالوا وإن رأيتم وإن وجدتم ابن خطر يتعلق بأسطار الكعبة فإيش؟ فاقتلوه. ولم يقتلوه. لماذا لم يقتلوه؟ عندهم أمران الآن، عموم والحال أنه يتعلق بأسطار الكعبة، فهم قالوا إذن لعل المسألة خاصة بالسلام، لعل المسألة فيها أمر آخر، فتوقفوا أولا تأدبا بين يدي السلام، ولم يتقدموا بين يدي السلام، فرجعوا إلى رسول الله فأنبؤوه يا رسول الله ابن قتل يتعلق بأسطار الكعبة ماذا نفعل؟ وهم عندهم عموم أصالة. إيش هو العموم؟ أحسنت، إن المكة حرام، ما حرمها الله جل في علاه وما أحلها إلا ساعة من النار، فعملوا بالعموم ورجعوا إلى الرسول ينظروا هل هناك خصوص، ينظرون هل هناك خصوص أم لا، فذهبوا إلى النبي فقالوا يا رسول الله ابن قتل يتعلق بأسطار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا، فنفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة حفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أجل ما يتقرب به المرء ربه جل في علاه، أعراضنا جميعا حفظا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. من وين هذا الصندوق؟ نعم، بقتل ابن خطب وعدم استتابته، لأنه كان يسب ابن السلام، بل ويعني حتى إن قلنا لا يسب كانت عنده جاريتان تسبان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقراره بذلك مسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتعلق به من قال بعدم الاستتابة، وهذا قول الجماهير من المحدثين يقولون بعدم استتابة الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في الصارم المسلول بالتفصيل أن الحق وأن السنة هو الاستتابة، أن يستتيبه، لكن المسألة على حالتين. في حالة حياة الإنسان فالمسألة راجعة للإنسان، إن شاء قتل وإن شاء عفى ولم يقتل، كما فعل بمن؟ بابن أبي الصرح، ما قتله الإنسان حتى أنه قال لما لم تقتلوه، فأتى به عثمان وشفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء قتل. أما في الحالة الثانية يعني بعد مماته فلا أحد يقول لنا الإنسان عفى، فنقول الاستتابة مطلوبة مرغب فيها حتى لا يموت كافرا، لكن حد القتل ولا يمكن أن يطرق حال الأحوال، وهذه المسألة منوطة بولي الأمر والذي ينفذ هذه الأحكام. طيب، الفائدة الثالثة، اختلف العلماء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء موافقة لا قصدا، إن جاء وفاقا لا قصدا، فهل يحمل على التعبد بالاتساء به أم لا؟ في عموم قول الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه تستنبط من وين؟ لا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لنا الدلالة أنها وفاقا وقصدا، قصد الدخول، دخل الكعبة قصدا لا وفاقا. الثانية العليا والثانية السفلى، يعني احنا أصلا بعض العلماء يرون بأنها جاءت وفاقا ما جاءت سنة، ابن عمر يرى أنها سنة، ولذلك كان ابن عمر يبيت بذي طوى ليلا ويدخل مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هذا الأول. وأيضا لما نزل بوادي النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة، بيانت أن نزول النبي صلى الله عليه وسلم كان وفاقا ما كان سنة، سائت وابن عمر يرى أنه سنة، ولذلك كان يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فاختلف العلماء ما فعل النبي صلى الله عليه وفاقا هل يكون سنة متبعة، فيها تفصيل أصولي سيأتي في كتاب أفعال الرسول. الفائدة الخامسة ولا الرابعة؟ ها؟ سنة الصلاة داخل البيت، سنة الصلاة داخل البيت هي سنة، فتصلى الإنسان داخل البيت وهذه سنة نأتسي بها بالإنسان. فإن صعب علينا نقول الحمد لله، إن كانت للخاصة فللعامة مخرج، ألا وهو الحج. فمن السنة، كثير من الناس ذهبوا إلى العمرة وما تدبروا أن هذه سنة من السنة أن يذهب يصلي في الحج ويذكر الله ويستغفر ويطلع بعد ذلك ييسر على إخوانه، لكن هي سنة أن يصلي في الحج. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاه فقيها علم أن سلم دخل فصلى في الكعبة، قالت أريد أن صلي في الكعبة، فقال لها صلي في الحج، يعني الحج يغنيك لأن الحج منه ستة أذرع من الكعبة، فهذه سنة يأتسي بها المرء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أو السادسة، فضل الصحابة. من وين يعرف فضل الصحابة هنا؟ من وين الفائدة؟ أذكرين حسنت سؤال ابن عمر، حرص الصحابة على فعل سلم للتأتي به دلالة على فضل الصحابة، ففضل الصحابة يظهر أنهم كانوا يعضون بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قد ارتقوا وقد امتلكوا البلاد والعباد وقد رفعهم الله رفعة إلى السماء، لأنهم علموا أن لا نجاة ولا رفعة ولا سمو إلا من باب خلف باب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأخيرة، وابن عمر كان أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت مررت على الأحاديث بإجاز غير مخل، حتى أنتهي أيضا بإجاز من الكتاب الثاني، وأترك مساحة للأسئلة والمناقشات وأيضا التصور للاختبار، لأننا سنبدأ الاختبارات من الغد بإذن الله.